الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن تكملة القاعدة الأولى من القواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفه. يقول: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني يكرر ما سبق ذكره سابقا، أن الجهمية اللي هم أتباع الجهم بن صفوان، وهم فرقة ضالة يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، ينفون عن الله تعالى صفاته، وصار اسم الجهمية يعني يطلق على كل من نفى صفات الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يكن من أتباع الجهم بن الصفوان. فهنا يقول الجهمية المحضة يعني الخالصة، الشيء المحض يعني الخالص، اللي هم يعني بالغوا في التعطيل في نفي صفات الله وإنكارها. قال: كالقرامطة ومن ضاهاهم. قرامطة اللي هم أتباع حمدان قرمط، وهو رجل من الشيعة الإسماعيلية أو الشيعة الباطنية، وذكرنا قصته يعني، وأنه وأتباعه يعني كانت لهم دولة بالبحرين، واستولوا على الحجر الأسود 90 سنة، وقتلوا المسلمين في المسجد الحرام حتى قاتلهم المسلمون واستردوه منهم. كان هذا في القرن الرابع الهجري. فيقول: أعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى اتصافه بالنقيضين، فيقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، فينفون الحياة وينفون عدمها. قال: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول. بدائه جمع بديهة، يعني من البدهيات التي يجد الإنسان يعني نفسه مضطرا إلى التسليم بها في عقله لو كان عقله صحيحا، أن الخلو عن النقيضين ممتنع كالجمع بين النقيضين. قال: وآخرون، وأيضا هؤلاء يعني آخرون ممن يعطل صفات الله وينفي صفات الله سبحانه وتعالى، وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. فرقة أخرى ممن ينتسبون إلى الجهمية، بمعنى أنهم يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، قال يقتصرون فقط على نفي صفات الكمال. يعني الفريق الأول ينفي صفات الكمال وينفي ضدها، الفريق الثاني ينفي صفات الكمال ويسكت عن ضدها، فيقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير. فهم نفوا عن الله صفات الكمال وسكتوا عن أضدادها. الفريق الأول نفى صفات الكمال ونفى ضدها في نفس الوقت. طيب، أي الفريقين يعني أعظم كفرا من الآخر؟ يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول كلا الفريقين يعني كفر بالله تعالى، بس أيهما أعظم كفرا؟ قال كل واحد يعني أعظم كفرا من وجهه. قال: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك. هؤلاء اللي هو القريب اللي هو الفرقة الثانية، أعظم كفرا من أولئك اللي هو الفرقة الأولى، من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه، والأولون أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. فيعني هو كل فرقة أعظم كفرا من الفرقة الأخرى من جهة، يعني يقول إن الفرقة الأولى اللي هم اللي هم كالقرامطة وأمثالهم، اللي هم ينفون عن الله تعالى صفات الكمال وينفون ضدها في نفس الوقت. فقال هؤلاء شبهوا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات، يعني جعلوا صفة الله سبحانه وتعالى صفة الشيء الممتنع المستحيل المتعذر الوجود. والفرقة الثانية كفرهم أعظم من جهة أنهم لما نفوا عن الله تعالى صفات الكمال وسكتوا عن صفات النقص فلم ينفوها، فهنا يعني شبهوا الله سبحانه وتعالى بما هو ناقص، فهم أعظم كفرا من جهة يعني أن الأولين أو على الأقل يعني نفوا الكمال ونفوا النقص، فيعني هم في زعمهم نزهوا الله بنفي النقص عنه، لكن هؤلاء يعني نفوا الكمال وسكتوا عن عن النقص. فالأولون شبهوا الله تعالى بالشيء الممتنع، لأن الخلو من النقيضين هذا شيء ممتنع في بديهة العقول، فآل مذهبهم إلى إنكار وجود الله تعالى الله عما يقولون، لأنه لا يمكن أن يكون موجود قد خلى من الاتصاف بالشيء ونقيضه. والآخرون يعني كفرهم أعظم من جهة أنهم شاركوا الأولين في نفي صفات الكمال ولم يصرحوا بنفي نقيضها. يعني طيب يقول وكذلك من احنا بقية الكلام، يعني يقول فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك، يعني الذين هؤلاء اللي هم ينفون صفات الكمال ويسكتون عن أضدادها، إذا قيل لهم أنتم تقولون إن الله ليس بحي ولا سميع ولا بصير، لو جئت تجادلهم وقلت لهم معنى أن الله ليس بحي تعالى الله عما تقولون أن الله تعالى متصف بضد الحياة اللي هو الموت، ومعنى أن الله ليس بسميع تعالى الله عما تقولون معناها أن الله متصف بضد السمع وهو الصمم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. هم يجيبون عندهم شبهة يقول لك هذا الكلام يلزم لو كان الله تعالى قابلا للاتصاف بالسمع أو بضد السمع، لكان نفي السمع عنه يستلزم وصفه بضد ذلك، لكن الله تعالى بزعمهم ليس قابلا للاتصاف بالسمع ولا بنقيضه، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. والنقطة هذه يمكن ناقشناها من قبل يعني مرت بنا. يعني قال وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون، ضاها يعني شابه يعني أشبه هؤلاء، وهم الذين يقولون ليس داخل العالم، ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل أو ولا خارجه، قال إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. طيب فهذه يعني شبهة لبعض من أشبه هؤلاء، وهنا من ضاه هؤلاء يعني الذين ضاهوا الجهمية يعني شابهوهم، وقالوا المقصود هنا أنه يرد على الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية يعني شابهوا هؤلاء في بعض من قولهم، وذلك أن الأشاعرة والماتريدية يقولون إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم. فإذا قلنا لهم أنتم الآن تنفون النقيضين، تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، فتنفون النقيضين عن الله سبحانه وتعالى، وفي ضرورة العقل أن هذا شيء ممتنع، كيف تنفون عن الله سبحانه وتعالى النقيضين؟ فيجيبون بمثل جواب بمثل جواب الجهمية، يقول لك يعني إنما يمتنع نفي النقيضين عن الذوات القابلة للاتصاف بهم، أما الذوات التي لا تقبل الاتصاف بالنقيضين فلا يمتنع نفي النقيضين عنها. فهم يقولون إن الذي يقبل أن يوصف بأنه داخل العالم أو خارج العالم هو المتحيز، وأما الذي ليس بمتحيز فهذا لا يقبل الاتصاف بأنه داخل العالم ولا خارج العالم، فبالتالي يجوز عندهم نفي الايه النقيضين. فنقول لهم ما معنى متحيز الان؟ يعني ناتي الى كلمه التحيز، وهذه ايضا شيخ الاسلام بعد قليل سيعلق على موضوع التحيز هذا. فالخلاصه يعني ان كلمه ايه التحيز كلمه تستعمل بمعنيين، اما المتحيز يعني الذي له حيز، يعني هو داخل في المخلوقات او داخل في العالم، يعني المتحيز الذي له حيز يحيط به فهو داخل فيه، يحيط به فهو ايه داخل فيه ويشغل حيزا من الحيز هذا، يعني مكان مخلوق وهو ايه محيط به وهو داخل فيه، فهذا من معاني متحيز. وفي معنى اخر لكلمة متحيز، معنى اخر لكلمة متحيز بمعنى منحاز عن العالم، يعني خارج عنه مباين له. انحاز عن الشيء يعني انفصل عنه وباينه، يعني ليس متصلا به، هو منفصل عنه يعني مباين له وليس متصلا به. فإذا كلمة متحيز لها معنيان، متحيز بمعنى أنه له حيز، يعني مكان يحيط به، والمكان هذا مكان مخلوق يحيط به. وفي متحيز بمعنى أنه منحاز عن الخلق، يعني منفصل عنهم، ليس إيه متصلا بهم، يعني لا هو داخل في خلقه ولا الخلق يدخلون فيه. فإذا هل نستطيع أن نقول إن الله سبحانه وتعالى متحيز أو ليس بمتحيز؟ فهنا شيخ الإسلام سيعلق على هذه النقطة، يقول إن كلمة متحيز هذه والله لا جت في الكتاب ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا، لا إثباتا ولا إيه ولا نفيا، لا عندنا آية ولا حديث تقول إن الله تعالى متحيز ولا غير متحيز. فإذا جاء قائل وقال إن الله متحيز أو قال إن الله غير متحيز، فنقول له ماذا تقصد بكلمة التحيز هذا؟ والله إذا قصدت متحيز يعني أنه له مكان مخلوق يحيط به بحيث يكون الله تعالى داخلا في خلقه أو كذا، فنقول إذا كان هذا معنى التحيز عندك فهذا المعنى ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، نقول هذا معنى باطل، والله تعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى وكذا، فننفي هذا المعنى الباطل. وأيضا من غير استعمال لفظ التحيز، يعني ما نستعمل هذا اللفظ المبتدع، وإنما إيه ننفي هذا المعنى الباطل. وإذا قصد متحيز إن الله تعالى متحيز يعني منفصل عن العالم المخلوق، فهو سبحانه وتعالى يعني بائن من خلقه، فهذه الكلمة استعملها السلف يقولون إن الله تعالى بائن من خلقه، يعني منفصل عنه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا داخلا في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإنما هو عز وجل بائن من خلقه، يعني منفصل عن الخلق، ليس مداخلا لشيء من خلقه أو حالا في شيء من خلقه. فإذا قصدت بأن الله تعالى التحيز له بمعنى أنه منحاز عن خلقه، بائن منهم، منفصل عنهم، فنقول هذا المعنى يعني حق، الله تعالى منفصل عن خلقه، بائن عن خلقه. لكن أيضا لا نستعمل كلمة التحيز لأنها كلمة يعني مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، ولا هي يعني في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف، فنبتعد عن هذه الألفاظ المجملة. فهم يعني الخلاصة يعني أن الأشاعرة وكذا يعني يقول طريقتهم أنهم يقول لك إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم. إذا جئت تناقشهم تقول لهم أنتم الآن فعلتم مثل فعل الجهمية عندما يقولون إن الله تعالى ليس لا هو حي ولا هو ليس بحي ولا هو ينفون النقيضين وكذا، وكيف تنفون عن الله النقيضين والعقل يعني يمنع نفي النقيضين. فيقول لك لا، نفي النقيضين عما هو قابل لهما، والمتحيز هو اللي يكون قابل للنقيضين، وأما غير المتحيز فلا يقبل الاتصاف بهذين النقيضين وكذا إلى آخره. فعرفنا كيفية الرد عليهم، نقول يعني نناقشهم في معنى كلمة التحيز ونبين لهم أنهم إذا قصدوا بأن الله تعالى متحيز بمعنى أنه منفصل عن خلقه ليس متصلا بهم، فهذا المعنى يعني المعنى هذا حق نثبته لله تعالى، أن الله تعالى بائن من خلقه من غير استعمال لفظ التحيز، لكن نستعمل لفظ بائن من خلقه منفصل عنهم سبحانه وتعالى. وبالتالي أنتم الآن تقولون المتحيز هو الذي يقبل الاتصاف بأنه داخل العالم أو خارج العالم، يبقى كيف تنفون عنه النقيضين إذا كان هذا هو معنى التحيز؟ أما إذا قصدتم بالتحيز اللي هو المعنى الآخر اللي هو أن الله تعالى يحل في خلقه، فنقول إن الله تعالى منزه عن هذا الأمر. قال: فيقال لهم علم الخلق بامتناع، فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين، بامتناع الخلو من هذين النقيضين. نسخة عندكم من ولا منه؟ لو في حد من، نعم من، خليها من يعني. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين، أو علم الخلق، خليها علم الخلق، علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. أول طريقة في الرد عليهم هو الآن يرد على هؤلاء اللي هم الأشاعرة والماتريدية ومن شابههم، فيقول إن المعلوم في العقول في بديهة العقل أنه أي موجود لا بد أن أنه لا يمكن أن يخلو من النقيضين، يمتنع الخلو من النقيضين عن أي موجود. فعندما تقولون هناك موجودات يمتنع فيها الخلو من النقيضين وموجودات لا يمتنع فيها الخلو من النقيضين، فيقول نحن إيه؟ لا نسلم لكم بذلك، لا نسلم لكم بهذا التقسيم. العقول تعلم علما مطلقا أنه كل أي موجود يمتنع أن يخلو من إيه؟ من النقيضين. إذا خلى من أحد النقيضين اتصف ولا بد بالنقيض الآخر، لا يمكن أن يكون هناك موجود يخلو من الشيء ونقيضه. إذا نفينا عنه نقيضا لابد أن هذا يلزم منه إثبات النقيض الآخر. قال: والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. يعني بنناقشهم في معنى التحيز ما المقصود به، فهذا المعنى الأول إذا قصدوا به كون الأحياز يعني الأماكن والفراغات المخلوقة والأماكن المخلوقة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج، هذا هو الخروج من العالم، فهذا هو الخروج من العالم. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فيقال لهم أنتم تقولون يعني كلامكم على موضوع التحيز وكذا، فنقول لهم التحيز له إيه؟ استعمالان، هناك متحيز هو داخل العالم وهناك متحيز هو خارج العالم، فليس هناك متحيز يقبل الإيه؟ النقيضين معا. إذا كان التحيز بمعنى إحاطة الأحياز به يبقى هذا هو داخل العالم، لابد أن يقبل واحد من النقيضين ويمتنع عنه الآخر، إذا متحيز بمعنى أنه يعني منفصل عن خلقه فهذا إيه؟ معناه أنه خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. فإذا قالوا ليس بمتحيز، وهي كلمة متحيز تحتمل معنى أنه داخل العالم أو خارج العالم، التحيز نوعا، تحيز بمعنى أنه يحيط به الأحياز فهو داخل العالم، ومتحيز بمعنى أنه إيه؟ لا تحيط به الأحياز. فهم لما قالوا ليس بمتحيز ولا فلما قالوا إيه ليس بمتحيز، قالوا إن الله تعالى ليس بمتحيز، طب هو متحيز إما داخل العالم أو خارج العالم، فليس بمتحيز معناه أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أنه معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. يعني يقول لك انهم عملوا زي اللي يفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني هم ايه لما يقال لهم داخل ليس، هم يقولون في وصف الله سبحانه وتعالى، الاشاعره والماتريديه يقولون في وصف الله تعالى انه ليس داخل العالم ولا خارج العالم. اذا قلنا لهم هذا خلو من النقيضين والعقل يمنع الخلو من النقيضين، يقول لك لا، ما هو المتحيز هو الذي يمتنع فيه الخلو من النقيضين، لكن الذي ليس بمتحيز لا يمتنع فيه الخلو من النقيضين. طب ما هو الذي ليس بمتحيز؟ يقول لك هو التحيز إما داخل العالم وإما خارج العالم. فالذي ليس بمتحيز يعني ليس داخل العالم وليس خارج العالم. هم فسروا الشيء بنفسه يعني، فهم يوهمون الجهال ان هم من كلامهم يعني فيه يعني تدقيق وتفصيل، وان هم قسموا الموجودات الى قسمين متحيز وغير متحيز وهذا، بس هم في الحقيقة هم كأنهم يستدلون على الشيء به، وهذا يعني من فساد الاستدلال يعني في المنطق، ان هي المقدمة هي نفسها الدليل. يعني تقول له ما دليلكم على ان الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم؟ الدليل انه ليس بمتحيز، ومتحيز اما داخل العالم او خارج العالم. فكأنهم يقولون ان الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، فلذلك هو ليس داخل العالم ولا خارج العالم. فهم اصلا المقدمة نفسها التي اتوا بها هي مقدمة باطلة، يعني تحتاج الى دليل وليس لهم يعني استدلال عليها. قال وهذا هو وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل، يعني زي طريقة الجهمية وأمثالهم ممن ينفون عن الله تعالى العلم والجهل في نفس الوقت، أو الحياة والموت في نفس الوقت أو كذا. فهم الأشاعرة يعني وافقوهم في بعض من من طريقتهم ومذهبهم. طيب قال القاعدة الثانية، القاعدة الثانية هو قال يعني ان مسائل الاسماء والصفات يعني تتلخص في سبع قواعد، يعني تضبط باب الايمان باسماء الله تعالى وصفاته والرد على الفرق المنحرفة في هذا الباب. قال القاعدة الثانية ان ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى فانه يجب الايمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. معكم أكثر من نسخة يعني، فممكن نستفيد من وجود يعني أكثر من طبعة للكتاب. مرات الطبعات مرات يكون في كلمة زيادة أو كلمة نقصة في بعض الطبعات، فاللي يكون طبعته فيها شيء مخالف لما نقرأ ينبهنا عليه إن شاء الله. نعم. يقول أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. لغاية كده واضح؟ يقول يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فهذا يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه يجب علينا أن نؤمن به، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. كل ما جاء في الكتاب والسنة وجب الإيمان به. قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. قال كذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمة الأمة فيجب علينا أيضا الإيمان به، لأن الإجماع يعني حجة، فما أجمع عليه سلف هذه الأمة يجب علينا الإيمان به، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها، متفق عليه بين سلف الأمة. نعم. فهنا يقول يعني هذا الباب يقصد باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني هو قال لك ما جاء في أسماء الله تعالى وصفاته سواء في الكتاب أو السنة أو أجمع عليه السلف نؤمن به، وبعدين رجع استدرك يعني وقال لك يعني هو في الحقيقة أنك عامة هذا الباب لن تجد هناك إجماعا للسلف على إثبات صفة لله سبحانه وتعالى أو نفيها عنه إلا وجدت ذلك في الكتاب والسنة، يعني ليس هناك إجماع للسلف على إثبات صفة وبعدين تبحث عنها في الكتاب والسنة فلا تجدها. يعني غاية ما يكون عليه الإجماع هو يعني فهم وتفسير لتلك الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون إجماعهم يعني معينا لنا على فهم هذه الصفات ومعرفة تفسيرها الصحيح. فهذا الباب عمته يكون منصوصا، يعني إما تجد صفة الله سبحانه وتعالى منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. قل لك عندما تجد يعني صفة لله سبحانه وتعالى تنازع فيها المتأخرون، جاء ناس يعني متأخرون بعد عهد السلف الصالح، وكلمة السلف الصالح يعني مر بنا أن أحيانا يقصد بها الصحابة فقط، أحيانا يقصد بها الصحابة والتابعون، وأحيانا يتوسع فيها حتى تشمل علماء القرون الثلاثة المفضلة، وما بعدهم فهم إيه؟ متأخرون. فيقول لك لو جاء واحد يعني من بعد القرون الثلاثة المفضلة أو كذا وجاء أثبت صفة لله سبحانه وتعالى أو نفاها عنه، قال الله تعالى من صفته كذا أو ليس من صفته كذا، فيقول لك هنا هذه الأمور التي تنازع فيها المتأخرون في صفات الله سبحانه وتعالى، يقول لك ليس على أحد أن يؤمن بهذه الصفة ويثبتها لله سبحانه وتعالى حتى يعرف مراد الإيه المتكلم بها، ولا لأحد يعني ليس عليه يعني ليس واجبا عليه، ولا له يعني ولا جائزا له، يعني لا واجب عليه ولا حتى جائزا له إنه هو يؤمن بهذه الصفة التي يعني أثبتها لله عالم من العلماء المتأخرين حتى يعرف مراده بهذا الكلام. إذا وجد لفظا يثبته الشخص لله أو ينفيه عن الله. هو طبعا سيضرب مثالا بموضوع الجهة وموضوع التحيز، يقول لك هذه مثلا كلمات ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، لا كلمة جهة ولا كلمة تحيز ولا. فلما تيجي تجد عالما متأخر ولا تكلم بها السلف ولا كذا، هذه جاءت في كلام المتأخرين بعد القرون الثلاثة المفضلة. فلما تيجي تجد عالما يقول لك إيه الله تعالى متحيز أو ليس بمتحيز أو في جهة أو ليس في جهة، فقال لك لا يجب عليك أنك إيه تثبت هذه الصفة تقليدا لهذا العالم، ولا حتى يجوز لك يعني لا عليك ولا لك حتى يعني جوازا أنك تقلده في إثباتها أو نفيها حتى تعرف مراده بهذه الصفة التي استعمل فيها لفظا ليس من ألفاظ الكتاب ولا من ألفاظ السنة، لابد أن تعرف معناه، بخلاف الذي جاء في القرآن والسنة واتفق عليه السلف، هذا يجب عليك أن تؤمن به حتى لو لم تعلم معناه. يعني الصفات اللي في الكتاب والسنة لما خلقت بيدي مثلا غضب الله عليهم يحبهم ويحبون، الصفات اللي في الكتاب والسنة هذه وإن لم تعلم معناها أنت تثبتها لله سبحانه وتعالى طالما في الكتاب والسنة واتفق عليها السلف، لكن الألفاظ اللي هي ليست في الكتاب ولا في السنة ولا اتفق عليها السلف وإنما يعني تنازع فيها المتأخرون، فقال لك لا توافقهم لا في إثباتها ولا في نفيها حتى تعلم المعنى المراد بها. فوالله ما استفصلوا منهم، قد يريدون معنى حقا إذا فسر لك هذا اللفظ الذي استعمله وقصد به معنى حقا فنحن نؤمن بهذا المعنى الحق، لكن نستعمل في الدلالة على هذا المعنى الحق الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. يعني لو قال لك الله تعالى في جهة العلو ويقصد بالجهة يعني أن الله تعالى فوقنا وأن الله تعالى متصف بالعلو على خلقه، فنقول والله هذا المعنى حق ولا باطل؟ هذا المعنى حق، هو قصد في جهة يعني أن الله تعالى في جهة العلو. لو شخص قال لك الله في جهة قلت ماذا تقصد بالجهة؟ قال لك يعني أن الله تعالى في جهة العلو بمعنى أن الله تعالى فوق خلقه، فنقول له هذا المعنى حق بس نستعمل له اللفظ الإيه الوارد في النصوص، يخافون ربهم من فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم، فنستعمل لفظ الفوقية ولفظ العلو وهو العلي العظيم، ونستعمل لفظ العلو ولفظ الفوقية اللي هي الألفاظ الواردة، ليس لنا حاجة إلى استعمال لفظ الجهة طالما هو قصد به جهة العلو وإثبات العلو وإثبات الفوقية، نستعمل اللفظ الوارد ونبتعد عن هذا اللفظ المجمل. طب لو جاء شخص وقال لك إن الله تعالى ليس في جهة وجينا نسأله ماذا تقصد بليس في جهة، قال لك الجهة معناها المكان، وإذا قلنا الله في جهة معناه أن مكانا مخلوقا يحيط بالله سبحانه وتعالى ويحويه وكذا وكذا، فهو قصد بنفي الجهة هذه المعاني نفي هذه المعاني الباطلة، فقال نحن نقول هذه المعاني الباطلة ننفيها بألفاظ شرعية، لا نستعمل نفي الجهة، لأن نفي الجهة ممكن حينفي معنى باطلا وينفي معه معنى حقا، فإحنا نستعمل إيه النصوص الواردة يعني بكل شيء محيط، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وكذا، ونستعمل يعني بعض الإيه الألفاظ الصحيحة التي تفيد يعني المعنى الحق يعني. فيقول يعني وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، يعني ناس تنفيه وناس تثبته، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. ماشي، فإن أراد حقا قبل أو قبل، وإن أراد باطلا رد أو رد يعني هذا الباطل. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. واضح الكلام؟ يقول لك يعني الألفاظ التي استعملها المتأخرون والله نسأله يعني نشوف والله إذا قصد معنى حقا نقبل هذا المعنى الحق، وإذا قصد معنى باطلا نرد هذا المعنى الباطل، وإذا كان اللفظ يعني محتملا مع يعني حقا وباطلا ومختلطا به حق وباطل، فقال لك إيه نتوقف في هذا اللفظ حتى إيه يفسر المعنى، ويقال يعني في هذه الحالة لا ننفي هذا ولا نثبته بإطلاق، وإنما إن قصد به قائله كذا فنحن نوافقه، وإن قصد به كذا فنحن نخالفه بحسب إيه المعنى الذي يراد بهذه الألفاظ. وضرب مثالا قال كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. مثال هذا، مثال هذه القاعدة موضوع الإيه الجهة والتحيز. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا. قال لك لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، إذا قصد جهة يعني مكانا مخلوقا. كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. واضح؟ طيب هذا المعنى حق ولا باطل؟ يقول لك لو أن شخصا قال الله في جهة، سألناه ماذا تقصد بالجهة، قال لك الجهة يعني شيء مخلوق مثل العرش ومثل الإيه السماوات، والله فيها بمعنى أنها تحيط به وتحويه أو كذا. فهنا نقول نحن ننفي عن الله سبحانه وتعالى أنه يحويه شيء من خلقه أو يحيط به شيء من إيه من مخلوقاته، أو أنه داخل في شيء من مخلوقاته، فإذا ننفي هذا المعنى الإيه الباطل. قال وإن قال وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، ما ليس بموجود غير الله فيكون مخلوقا. لا ما معلش مرة تانية. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. يقول لك يعني إذا قصد إن الله تعالى في جهة، قصد إيه أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم، أن الله تعالى فوق العالم، وأن الله تعالى يعني لا يحل في موجود غيره وليس داخلا في موجود غيره، وإنما قصد أن الله تعالى في جهة يعني في جهة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العالم. فنقول إن هذا المعنى حق يعني، لكن النصوص التي في الكتاب والسنة ليس فيها لفظ الجهة، وإنما فيها لفظ العلو ولفظ الاستواء ولفظ الفوقية ولفظ العروج، تعرج يعني تصعد الملائكة والروح إليه. ففيها صعود الأشياء التي في الأرض تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها لفظ الاستواء ولفظ العلو ولفظ الفوقية. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، علم أنه ما ثم يعني ثم يعني هناك، ما ثم يعني ليس هناك موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. الخالق الله سبحانه وتعالى مباين للمخلوق يعني منفصل عن المخلوق. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قل الله سبحانه وتعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في المخلوقات شيء من ذات الله سبحانه وتعالى. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ قال لمن نفى الجهة، قال الله تعالى ليس في جهة، فيقال له: هل تقصد بالجهة شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. إذا جاءت شخص وقال إن الله تعالى ليس في جهة، هل توافقه ولا تعارضه؟ تقول له أصبت ولا تقول له أخطأت؟ نستفصل منه، قل له والله ماذا تقصد بقولك إن الله ليس في جهة؟ طب لو قال لك أقصد إن الله تعالى ليس في جهة، قال لك إن الجهة اللي هي الإيه المخلوقة، الجهة اللي هي إيه يعني حيز مخلوق أو مكان مخلوق، وهو قصد إن الله تعالى ليس في جهة يعني إن الله تعالى ليس شيء من ذاته داخلا في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقات الله داخل في ذات الله. كل هذا المعنى إذا قصد بالجهة هذا المعنى، فهل نفيه للجهة بهذا المعنى صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح، نفيه للجهة بهذا المعنى صحيح، لكن إيه أيضا لا نستعمل كلمة نفي الجهة لأن كلمة إيه مجملة ومبهمة تحتمل أكثر من تفسير، لكن نوافقه على المعنى، هو يعني استعمل لفظا يعني محدثا لكن المعنى الذي قصده معنى إيه صحيح. لو جاء شخص وقال لك الله تعالى ليس في جهة، فسألناه قلنا له ماذا تقصد بأن الله ليس في جهة؟ قال لك يعني يقصد أن الله تعالى ليس وراء العالم أو ليس فوق العالم سبحانه وتعالى. فهل نقول له أصبت في هذا أو أخطأت؟ نقول له أخطأت في هذا، لأن الله تعالى هو فوق العالم سبحانه وتعالى، لأنه قال إيه يخافون ربهم من فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم، فالله تعالى فوق خلقه، حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، فنقول الله تعالى فوق العالم مباين للمخلوقات. قال فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، برضو احنا الأول كان رد على من نفى الجهة، الآن كيف تجيب من أثبت الجهة؟ لو أن شخصا قال الله في جهة، الأول كان يقول الله ليس في جهة، الثاني يقول الله في جهة، هل نقول له كلامك هذا صحيح أو خطأ؟ نستفصل منه، والله لا نستطيع أن نجيب مباشرة أن نقول له أصبت أو أخطأ، نقول له ماذا تقصد بقولك الله في جهة؟ فلو قال يريد بقوله الله في جهة يعني جهة الفوقية والعلو ويقصد أن الله فوق العالم، إذن نقول له أصبت أو لا؟ نقول له أصبت، الله فوق العالم، لكن أخطأت في استعمال لفظ الجهة الذي هو لفظ يعني مبهم يحتمل معنى حقا وبطل، كان الأحسن أنك تستعمل إيه؟ كان عليك أن تستعمل اللفظ الواردة في النصوص مباشرة، تقول الله فوق العالم، تستعمل لفظ الفوقية. أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. لو شخص قال لك الله في جهة وقلت ماذا تقصد بقولك الله في جهة، قال لك يعني الله تعالى داخل في المخلوقات، قل لك الله تعالى خلق جهات ودخل سبحانه وتعالى في جهة من هذه الجهات التي خلقها، فنقول له أخطأت في هذا وانحرفت وضللت بهذا التفسير. قال فإن أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول هو أن الله فوق العالم فهو حق، وإن أردت الثاني أن الله داخل في شيء من المخلوقات فهو باطل. طيب هذا إيه موضوع الجهة. طيب مثال آخر هو لفظ التحيز. قال وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يبقى هنا إيه لو شخص قال الله تعالى متحيز، لو شخص قال الله تعالى متحيز، هل نقول له أصبت أو أخطأت؟ نستفصل منه، لأن لفظ التحيز هذا والله لا عندنا آية ولا حديث ولا اتفاق للسلف على أن الله تعالى متحيز ولا غير متحيز، فهذا لفظ إيه ابتدعه المتأخرون، فبالتالي نسألهم عن المقصود به. لكن طبعا زي ما وضح ان هذا يختلف عن النصوص اللي في الكتاب والسنة، النصوص في الكتاب والسنة مش محتاج نستفصل لان احنا نفهمها على المعنى الذي فهمه به سلف الأمة. لو شخص يقول لك الله تعالى سميع او ليس بالسميع ما نستفصل نقول الله تقصد كذا كسمع المخلوق ولا مش سمع المخلوق، لا هذه نؤمن به الله تعالى سميع لان الله تعالى قال وهو السميع العليم، هذا اللفظ وارد في القرآن ونؤمن به ونفهم منه مباشرة المعنى الصواب، ليس محتملا اصلا للمعنى الباطل. لكن الألفاظ المبتدعة هذه التي أتى بها المتأخرون هذه نستفصل منه، فإن يجي يقول لك الله تعالى متحيز ولا واحد آخر يقول الله تعالى ليس بمتحيز لا نوافقه لا على النفي ولا على الإثبات حتى نستفصل منه ماذا تقصد. فشخص إذا قال إن الله تعالى متحيز وقصد به أن الله تعالى إيه يعني تحوزه المخلوقات، متحيز يعني المخلوقات تحوزه يعني تحيط به وتحويه تعالى الله سبحانه وتعالى، قال لك فالله تعالى أعظم وأكبر سبحانه وتعالى، طبعا نقول له هذا الكلام هذا المعنى للتحيز معنى باطل منفي عن الله تعالى، ما الدليل على نفي هذا المعنى الباطل عن الله؟ فقال إيه قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لكن السماوات كلها مطويات بيمين الله والأرض في قبضة الله سبحانه وتعالى، فكيف يظن أن السماوات تحوي الله أو تحوزه أو كذا تعالى الله. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. فإذا إيه هذا الحديث اللي ثبت في الصحيح، هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم انقبض بيه قال ويهزهن يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وهزها على المنبر حتى رجف به المنبر عليه الصلاة والسلام، ويقول ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض، حتى رجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخرن به. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وقال يعني يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم إيه ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون، ورجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخرن به. الصحابة خافوا من المنبر يسقط بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. طيب وهذا الحديث يعني رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وفي سنده ضعف، في سنده ضعف، لكن يعني المعنى أن السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، المعنى يعني تشهد له يشهد له ما قبله. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة هي حبة الخردل وهي حبة يضرب بها المثل يعني في صغر الوزن وقلة الحجم. فإذا إذا قائل يقول إن الله تعالى متحيز يعني أنه داخل في مخلوقاته أو أن السماوات تحيط بالله أو كذا تعالى الله عما يقولون، فنقول له هذا الكلام باطل وننفي هذا الباطل عن الله. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فيقول يعني تتابعت عبارات أئمة السنة يقولون إن الله تعالى بائن من خلقه بائن من خلقه. جاء هذا في كلام الإمام أحمد وكلام عبد الله بن المبارك وأبي حاتم وأبي زرعة وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة السنة كلهم تتابعوا على إيه؟ اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه. فهذا فهمهم لصفة الاستواء وصفة العلو أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. يعني لو جاءوا قال لك طيب كلمة بائن أين الدليل من الكتاب والسنة على كلمة بائن، فهو قال لك عامة هذا الباب منصوص لكن منه ما هو إيه متفق عليه بين السلف. هذه كلمة يعني جمع كبير من أئمة السنة قالوا إن الله تعالى بائن من خلقه ولم ينكر عليهم غيرهم من أئمة السنة المتبوعين من علماء القرون الثلاثة المفضلة. فإذا اتفاق سلف الأمة إن الله تعالى بائن من خلقه، وهذا فهمهم لنصوص الاستواء ونصوص العلو ونصوص الفوقية أنها تفيد أن الله تعالى بائن من خلقه يعني منفصل عنهم سبحانه وتعالى ليس حالا في شيء من خلقه. فإذا قصد أن الله تعالى متحيز بمعنى أنه منحاز عن خلقه أي بائن عنهم نقول هذا المعنى حق، ولكن إيه الأحسن أن نستعمل الكلمة المأثورة عن السلف إن لم نجد يعني كلمة في النصوص نستعمل العبارة المأثورة عن السلف هي عبارة بائن من خلقه. يعني كلمة منحاز أو متحيز ممكن تفسر تفسيرا حقا وتفسيرا باطلا، فإحنا إيه نستعمل العبارة المأثورة للاستدلال على المعنى الصحيح. نعم هيجي معنى في السماء بمعنى ان في بمعنى العلو وكذا ياتي شرحها بعد قليل ان شاء الله. فاذا دي كانت القاعده الثانيه يعني خلاصتها ان الالفاظ الوارده في الكتاب والسنه في اسماء الله وصفاته والتي الالفاظ التي اتفق عليها سلف الامه في اسماء الله وصفاته هذه يعني نؤمن بها ونعتقدها وان لم نفهم معناها. وأما الألفاظ التي يأتي بها المتأخرون فيقول يعني إن أفادت معنى حقا نثبت المعنى الحق، وإن أفادت معنى باطل فنحن نؤمن بالمعنى الحق لكن نستعمل له الألفاظ الصحيحة، وإذا أفادت معنى باطلا ننكر هذا المعنى الباطل وننفيه عن الله تعالى، وإذا كان اللفظ مجملا يحتمل أكثر من معنى نستفصل من القائل لا نوافقه يعني لا في نفيه ولا في إثباته حتى نستفصل منه ماذا يقصد ونوضح له أنه إن قصد المعنى الحق نوافقه عليه وإن قصد المعنى الباطل نرده عليه ولا نوافقه فيه. وضرب مثالا بموضوع الجهة وموضوع التحيز. طيب القاعدة الثالثة معنا وقت على المغرب ولا نعم ممكن نأخذها. قال القاعدة الثالثة إذا قال القائل تحبون شغل التكييف كأن الدنيا حر شوية ولا نعم الأخضر قال القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. طيب، هنا القاعدة الثالثة يقول لك: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهر النصوص ليس بمراد، إذا قال ظاهر النصوص مراد هل نقول له أصبت أو أخطأت؟ وإذا قال ظاهر النصوص ليس بمراد هل نقول له أصبت أو أخطأت؟ قال لك نستفصل منه، إن كلمة الظاهر هذه كلمة فيها إجمال واشتراك، يعني كلمة المجملة اللي هي تحتاج إلى بيان حتى نوضح إيه معناها، والاشتراك هو من أسباب الإجمال في اللفظ برضو، أن يكون فيه اشتراك، يعني لفظ واحد يستعمل في أكثر من معنى، فهي لفظة إيه كلمة الظاهر كلمة يعني مشتركة تستعمل في أكثر من معنى. فطبعا طريقة يعني أهل الفرق الضالة في صفات الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون إيه؟ ظاهر النصوص ليس بمراد، ظاهر نصوص الصفات ليس بمراد. إذا جيت سألتهم ماذا تقصدون بالظاهر، فيقول لك الظاهر منها هو التشبيه والتمثيل بالمخلوقين، فهم يزعمون يقول لك يعني إن كلمة إيه يحبهم ويحبون مثلا في صفة الله سبحانه وتعالى، فيقولون يحبهم ظاهرها أن الله تعالى يميل قلبه إلى المخلوقين، فهذا الظاهر من المحبة ليميل القلب، وغضب الله عليهم يقول لك ظاهرها اللي هو غليان الصدر وأن الله تعالى له صدر كصدر المخلوق وأنه يغلي عند الغضب ومش عارف كذا، فهم يزعمون أن هذا هو الإيه الظاهر، وينفون هذا الظاهر عن الإيه عن الله سبحانه وتعالى، فيقول لك لا، إذن الظاهر هذا ليس بمراد. حتى إن بعض الأشاعرة يعني يمصون في كتب العقائد وكذا يقول لك إن ظاهر نصوص الكتاب والسنة كفر وضلال في صفات الله، ظاهر نصوص الصفات في الكتاب والسنة كفر وضلال بزعمهم. فهنا شيخ الإسلام يقول يعني الله تعالى أعلم وأحكم من أن إيه ينزل عليهم كتابا ظاهره ما يعني ما يتبادر إلى أذهان عباده منه الكفر والضلال. إذن معناه أن القرآن هنا نزل لإضلال الخلق وليس لهدايتهم، مع أن الله تعالى قال إيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن ما أنزل لشقاء الخلق حتى إذا اعتقدوا ظاهره ضلوا وكفروا عياذا بالله تعالى، معناه أن القرآن صار كتاب إضلال لابد أن يحتاج إلى معلم من الأشاعرة حتى يجي يفسر لهم هذه الإيه النصوص، وإذا إنسان يعني أخذ القرآن وفهمه على ظاهره يكفر ويضل حتى يحتاج إلى من إيه يعبر له تعبيرا، وإذا كان هؤلاء يعني يقال لهم إذا كنتم أنتم تقدرون على تعبير فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى لماذا لم يأتي هذا التعبير مباشرة في القرآن الذي فيه تنزيه لله لو كان ظاهر النصوص. فإذا كلمة الظاهر ما هو المقصود بالظاهر؟ إذا قلنا مثلا يحبهم ويحبونها، هل المقصود بالظاهر هي كلمة فيها اشتراك وإجمال، قد يقصد بالظاهر يعني محبة كمحبة المخلوق وهي ميل القلب ومش عارف كذا إلى آخر، وقد يكون المقصود بالظاهر اللي هو ما يتبادر إلى ذهن المؤمن سليم الفطرة. لو جئت إلى شخص لم تتلوث فطرته، شخص مؤمن لم تتلوث فطرته بشبهات المتكلمين وكلامه في العقائد، شخص يعني مؤمن على الفطرة ولا عمره حضر لأي درس ولا، ويفهم الكلام العربي وأعطيته القرآن الكريم وقرأ هذه الآيات ماذا يفهم منها؟ يفهم منها تنزيه الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبون، يفهم منها أن الله تعالى من صفته الحب لعباده المؤمنين حبا يليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يأتي في ذهنه أن حب الله مثل حب المخلوق، ولا أن سمع الله مثل سمع المخلوق. يعني المؤمن بفطرته يعلم أن الله تعالى ليس كخلقه، ليس مماثلا لخلقه، وبالتالي صفة الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفة خلقه. فإذا هنا يعني حتى نجيب على هذا السؤال، هل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد؟ فيقال إذا والله تقصد بالظاهر، يعني الظاهر الذي يفهمه يعني عوام المسلمين ومن سلمت يعني فطرته من تلويثها بشبهات المتكلمين، والذي فهمه الصحابة وفهمه النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه سلف الأمة، أن ظاهر النصوص هو تنزيه الله سبحانه وتعالى وأنها صفة كمال لله على ما يليق به سبحانه وتعالى، فنقول لك هذا الظاهر مراد، هذا الظاهر مراد وليس كفرا ولا ضلالا، بل هو هدى وإيمان واستقامة. لهذا يعني وجدنا كثيرا من علماء الأشاعرة لما حضرتهم الوفاة، يعني كان الواحد منهم يقول أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، زي إيه؟ إمام الحرمين أبو المعالي الجويني والفخر الرازي وغيرهم، يعني يقول إنه إيه؟ إنه طوف تلك المعاهد ومش عارف كذا، وفي الآخر إيه؟ رجع إلى عقيدة العوام أو عقيدة العجائز، وجدها هي العقيدة السليمة اللي هي على الفطرة المستقيمة، يعني يقرأ النصوص لا يفهم منها إلا المعنى الحق. فهم أصلا يتصورون أن القارئ للقرآن يفهم المعنى الباطل وبعدين يقول لك أن هذا الباطل ليس. فإذا قصدت بالظاهر اللي هو المعنى الحق الذي يفهمه سليم الفطرة أن صفة الله تعالى على ما يليق بكماله، فهذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ هذا الظاهر مراد، معنى الحق الذي يليق بالله وليس فيه تمثيل بخلقه، هذا الظاهر مراد ونؤمن به وهو هدى وإيمان وليس ضلال. وإذا قصدت أيها القائل الظاهر مراد أو غير مراد، الله لو تقصد بالظاهر يعني ما يقوله ما يزعمه المتكلمون أن ظاهر النصوص تمثيل صفة الله بخلقه وأن الله مثل خلقه، وأن ظاهر النصوص فيها يعني وصف الله تعالى بالنقص وبما لا يليق، فنقول لك أن هذا النقص وهذه الصفات التي لا تليق وهذا التمثيل بالمخلوقين هذا ليس بمراد، لكن لا نسلم لك أن هذا هو الظاهر. يعني نقول لهم نحن لا نوافقكم على أن الظاهر هو يعني صفة النقص ومماثلة المخلوقين، لا نوافقكم أن هذا هو الظاهر، لكن عندما تقولون الظاهر غير مراد وتقصدون بالظاهر اللي هو صفة النقص ومماثلة المخلوق، فنقول إن الله تعالى منزه عن النقائص ومنزه عن إيه؟ عن مماثلة خلقه، فنحن نوافقكم على تنزيه الله تعالى عن النقص وعن مماثلة المخلوق، لكن لا نوافقكم على تسمية هذا ظاهرا، لا نوافقكم على تسمية هذا الكلام إيه ظاهر، ليس هذا هو الظاهر، الظاهر منها هو المعنى الحق وهو وصف الله تعالى بصفة كمال على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فقال لك هؤلاء الذين يقولون إن ظاهر النصوص ليس بمراد، طريقة الإيه؟ يعني الفرق التي خالفت السلف في أسماء الله وصفاته يقولون ظاهرها ليس بمراد، فقال لك هؤلاء غلطهم على نوعين أو على قسمين، قسم منهم يعني أو في بعض حالاتهم وكذا يجعلون إيه؟ ظاهرها المعنى الفاسد، يقول لك ظاهر النص المعنى الفاسد ثم ينفونه عن الله ويجعلونه محتاجا إلى تأويل يخالف الإيه؟ المعنى الفاسد، يعني يقول لك مثلا يحبهم بمعنى يميل قلبه إليهم، فيقول لك هذا هو الظاهر، ثم يقولون هذا الظاهر معنى فاسد وباطل، فيؤولونه إلى معنى يزعمون أنه الحق اللي هو إيه، أنه يعني يريد بهم الإنعام، يريد الإنعام عليهم. وغضب الله عليهم يقول لك هو غليان الصدر، وهذا معنى باطل، يقول لك الظاهر هو غليان الصدر وهذا معنى باطل، فهم ينزهون الله تعالى عنه ويقولون إيه غضب الله عليهم، يؤولونها إلى إيه أراد معاقبتهم، فيؤولون المحبة والغضب إلى صفة الإيه الإرادة، لأنهم ينفون صفة المحبة والغضب ويثبتون صفة الإرادة ويؤولون هذه إلى هذه. فهم يعني إذا سلكوا هذه الطريقة فيكونون غلطوا أولا في تفسير النص وجعل المعنى الباطل هو الظاهر حتى يحتاج إلى تأويل، ثم غلطوا مرة ثانية في تأويل، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، مرات يعني أصلا المعنى الذي يقولون إنه ظاهر اللفظ وهو باطل ويردونه يكون هو المعنى الحق. يعني مثلا السلف فسروا الرحمن على العرش استوى، قالوا استقر وعلى وارتفع وصعد، هذه إيه تفسيرات السلف لكلمة استوى. فمرات يجي مثلا بعض الإيه المنحرفين يعني في أسماء الله وصفاته ويجي يقول لك استوى على العرش، يقول لك لو ظاهر الاستواء استقر وعلى وارتفع، وبعدين يقولون إن هذا معنى باطل، فهم إيه الظاهر هنا ليس بمراد، فهنا هم أخطأوا أولا، أخطأوا وضلوا من جهة أنهم ظنوا أن المعنى الحق أنه معنى فاسد ونفوه عن الله سبحانه وتعالى. يعني هم هنا أصابوا لما قالوا إن ظاهر استوى يعني على وارتفع وصعد واستقر، هنا لما قالوا هذا هو ظاهر الاستواء، هل هذا حق ولا باطل؟ أن هذا هو فعلا ظاهر الاستواء، هذا هو ظاهر الاستواء، هم فعلا هم أصابوا في أن هذا هو ظاهر الاستواء، لكن ضلوا في قولهم هذا الظاهر ليس بمراد، يبقى ضلوا في هذه الجهة، واضح؟ لكن النوع الأول أنه لما يجي مثلا إيه غضب الله عليهم يقول لك ظاهرها غليان الصدر ثم ينفونه عن الله، فهم هل أصابوا في أن ظاهرها غليان الصدر؟ لا، لم يصيبوا في هذا، بس لما نفوا هذا المعنى عن الله لأنه مثلا لم يرد في النصوص أو كذا، لأنه مثلا قالوا غليان صدر كصدر المخلوق وغليان كغليان صدر المخلوق، فلما نفوا عن الله المماثلة للمخلوق هم أصابوا في نفي المماثلة للمخلوق، لكن يعني أخطأوا في دعواهم أن هذا هو ظاهر اللفظ، واضح؟ طيب سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني بعض إيه النصوص التي يعني أولها الأشاعرة والماتريدية وكذا، يعني بزعم أن ظاهرها غير مراد وأولوها، ويناقشهم في هذه النصوص ويبين لهم كيف أنهم أخطأوا عندما ظنوا أن المعنى الباطل هو ظاهر النص. يقول لهم لا، المعنى الباطل ليس هو ظاهر النص، بل هو الإيه بل ظاهر النص معنى الحق يليق بالله سبحانه وتعالى. سنوضح ذلك إن شاء الله بعد صلاة المغرب يعني بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.